عندنا باب الأمر باتباع الجنائز. نعم. والاستبرق. نعم صح. والاستبرق. نعم. قال حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه عن الاوزاعي انه قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعياده المريض واتباع الجنائز واجابه العاطس. إذن تابعه. نعم. تابعه عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ورواه سلامة عن رقية. إذن باب الأمر باتباع الجنائز. هناك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، فنقول نطق بلا إله إلا الله، فمات، مات مسلما، لأن اتباع الجنائز يختص بموت المسلمين. أما الكافر إن كان قريب فينطبق عليه حديث اذهب ووارع عمك، موارى كذلك لا يتأذى الناس بنتنه، والكافر يدفن في مقابر الكفار والمسلم يدفن في مقابر المسلمين. ها؟ عاصي لا يصلي، مسألة الصلاة. عاصي إذا كان عاصي مسلم، عاصي هو مسلم، ف يتبع جنازته، إلا إذا كان من عالم جليل وهذا كان مجاهر بمعصية وعدم الصلاة عليه تعتبر زجراً لأمثاله، فما بأس هذا العالم أنه لا يذهب، مات بمخدرات، مات بكذا، ويعتبر كما ذكرنا زجراً، فهو لا يذهب، له أن لا يذهب. أما غيره هذا فرض كفائي كما سيأتي. كذلك سلمكم الله. فالأمر باتباع الجنائز أطلقه البخاري، ما قال باب استحباب ولا قال باب وجوب، لأن كلمة أمرنا أعم، تحتمل الوجوب وتحتمل الندب. أمرنا، الأصل فيها طبعا الوجوب إلا إذا حفت بها قرائن. ثم ذكر حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه. والله قليل نحن معرفتنا بالصحابة، يعني في الإصابة 12,000 صحابي، ونحن ربما فقط نعرف من أخرج لهم البخاري ومسلم، وأحسننا من قرأ في النسائي ومن قرأ في سنن أبي داود السنن، وأحسن وأحسن من قرأ المسانيد، فعنده يعني حصيلة يعني. لكن كون الشخص يمر على الإصابة أو يمر على سير على من نبلة هذا طيب بإذن الله. براء ابن عازب، لأن الآن في ذهني البراء بن معروف والبراء بن كذا والبراء بن كذا، عند الصحابة باسم البراء براء بن مالك، لكن الحمد لله أي الله عز وجل سخر لنا أمثال ابن حجر، قال البراء بن عازب أو عن البراء بن عازب. طيب، ورد في رواية سمعت هنا عن سمعت البراء بن عازب، سمعت البراء بن عازب أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، وهنا في شرح البخاري لابن حجر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. المأمورات يقول ابن حجر سنذكر شرحها في كتابي الأدب واللباس، سيأتي يعني كتاب الأدب واللباس المأمورات. عيادة المريض، إجابة الداعي، نصر المظلوم، إبرار القسم، رد السلام، تشميت العاطس، كم هذه؟ اتباع الجنائز، عيادة المريض، إجابة الداعي، نصر المظلوم، إبرار القسم، رد السلام، تشميت العاطس، سبع. ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق، ستة. عندنا النهي عن سبعة، سيأتي لا تستعجل، ستة منهيات، ستة. أين السابع؟ غريب يا جماعة، حلقة عجيبة. كنا في حلقة المشايخ، ما أذكر طالب إلا وكتابه مليء، ضعه أولى الباني، ضعه أولى الباني، فوائد حلقة عجيبة. ولستم جدد، مرة حضرت حلقة الحمد لله لست أساسيا فيها، فما رأهم الشيخ حضروا، أغلق كتابه ومشى، قلت الحمد لله لست مقصودا. طيب يلا نصبر عليكم وأنتم تصبرون علي. فإيش كان السؤال؟ نهانا عن ست، أين السابعة؟ أين ما حسبنا نحن الفضة والذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. أضعف الإيمان يعني قراءة الفتح، هذا أضعف الإيمان. ها هو شيخ ابن عجر قال بأن هذا إيش؟ إن هذا سقط من مصنف أو شيء؟ إيه الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. وذكر ابن حجر السابعة، السابعة وأنها سقطت من المصنف، من المصنف أو من شيخه، أو من شيخه. سنذكرها لكم إن شاء الله عند ذكر الفوائد. إيش هي؟ المياثر، النهي عن المياثر، النهي عن المياثر والمياثر. هي المياثر هكذا والمياثر سيأتي كل هذا سيأتي لا تستعجلون. حدثنا محمد الحديث الثاني قالوا هو محمد ابن يحيى الذهلي، محمد وعمر بن أبي سلمة عن الأوزاعي، عن الأوزاعي، عن الأوزاعي محمد الصوت واطي يقولون وأنتم تقولون صدى، طيب نسدد ونقارب. طيب عمرو بن أبي سلمة إنما أخذ من الأوزاعي مناولة، لكن هذه المناولة محتج بها عند البخاري، وإنما اختار سند عمرو بن أبي سلمة لأن فيه تصريح الأوزاعي بالإخبار عن ابن شهاب، حق المسلم حديث أبي هريرة، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز، هذا الشاهد، وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، خمس. وقع في رواية عند مسلم ست: حق المسلم، في رواية في مسلم خمس تجب للمسلم على المسلم، حق تجب، والسادسة إذا استنصحك فانصح له. أما عن الفوائد الباب، فقال الخطابي اتباع الجنازة من الحقوق الواجبة على الكفاية، من الحقوق الواجبة على الكفاية، وقال القاضي عياض لا خلاف أن القيام بذلك، أن القيام بذلك على الجملة فرض، لا خلاف أن القيام بذلك على الجملة فرض، لكنه في الجنازة على الكفاية، لكنه في الجنازة على الكفاية. حتى قال إذا لم يكن بالحضرة كثرة، عدة كثيرة، إلا من يقوم تعين عليه، لو اجتمع في سفر ثلاثة فكل الثلاثة يعني هو العدد المطلوب لتجهيز هذه الجنازة والصلاة عليها ودفنها، مثلا ما يستطيع الدفن وكذا إلا ثلاثة، تعين على الثلاثة وجب عليهم. قال ابن الكمال وقد نقل أهل الإجماع أن إيجاب تجهيزه لقضاء حقه وكان على الكفاية لصيرورة حقه مقضيا بفعل البعض، هو نفس المعنى لكن بصيغة يعني قد تصعب على البعض، نفس المعنى السابق أنه على الكفاية. قال ابن بطال اتباع الجنائز ودفنها والصلاة عليها من فروض الكفاية عند جمهور العلماء، اتباع الجنائز ودفنها والصلاة عليها من فروض الكفاية عند جمهور العلماء. في كلام ابن بطال كلام النووي، سيأتي النقل عن النووي أنه قال على الاستحباب نوع إشكال، لأن الأئمة سابقا قلنا نقلوا الإجماع، بعض الأئمة هنا قال عند جمهور العلماء ابن بطال. قد يكون طيب، قد يكون، سننظر. أنا نقلت كلام ابن تيمية، سننظر ماذا قال ابن تيمية، إيش الجواب عن قول النووي أن اتباع الجنائز على الاستحباب كذا، على الاستحباب له توجيه، لأنه النووي نفسه نقل عنه أنه على الوجوب الكفائي، فرض كفائي، سيأتي النقل إن شاء الله. الاتباع ثلاثة أقسام، اتباع الجنازة ثلاثة أقسام، أن يصلي عليها فقط، وله قيراط، أن يذهب فيشهد دفنها، فله قيراطان. وقال الشيخ بن باز لا يرجع حتى تدفن ليتحصل على الأجر، يقول كثير من الناس يذهب ويرجع قبل أن تدفن فيضيع عليه الأجر، لا يرجع حتى تدفن. وكذلك مطلوبية التكفين وتجهيز الميت، كل هذا من هذه الثالثة، الثالث اي نعم، من اتباع الجنازة، تكفين وتغسل، تكفين، تكفين الميت. إيه لابد، فرض كفاية قلنا اتباع أنك تصلي، اتباع من أجل التكفين والتجهيز، اتباع من أجل أن تدفن، يعني كل هذا من اتباعه. قصد أن الصلاة يعني الصلاة والدفن بيقوم بالكل، الكل اللي راح، أما التغسيل والتكفين لناس معينين. لا نحن الآن مش في وظيفة، مش وظيفة، إذا ما وجد هذا من يقوم به؟ من وجد طائفة من المسلمين، نحن الآن ما نتكلم، تتخيل أنت وظيفة هناك ما وجد، نائم الموظف هذا نائم، هذا عنده في الدول الأخرى ما عنده، أي نعم هناك الدول الأخرى الكل يعني يقوم بغسله أهله وأقاربه وهكذا، فلا بد أن تتعلم. ها؟ ايش؟ هذا اللي نايم ما قام بالواجب ينخصم عليه؟ اي اي ما نخص، انا راجع توكل على الله. سلام. اي ثم سلمكم الله. الحديث الأول حديث البراء رواه الجماعة إلا أبا داود. الشيخ اللي يكون كامل ثلاثة قراطة ولا قراطة؟ نؤجل مسألة القراريط لأن تحتاج تخريج حديث، تخريج حديث يعني تراجعون كتاب، أي إشكال عندكم تراجعون الشيخ كتاب الشيخ الألباني، أوسع كتاب في هذا الباب. وهناك وقفت اليوم على أكثر من 90 فتوى زيادة في هيئة كبار العلماء عن أحكام الجنائز. طيب لا نستعجل أسئلة لأن عندنا تبويبات، وابن حجر متوسع بإذن الله لن يترك شيء إلا ويذكره لكم. اليوم قلبت أنا فوجدت الحمد لله أننا اشتغلنا في أحاديثه تخريجا وتعليل الأحاديث كامل كتاب الجنائز الحمد لله. اتباع الجنائز فيه تذكير بالآخرة ومواساة لأهل الميت والصلاة على الميت. اتباع الجنائز فيه تذكير بالآخرة ومواساة لأهل الميت والصلاة على الميت. وفيه اتباع الجنائز تحقيق معاني تواد المسلمين وتعاطفهم وتراحمهم، تحقيق معاني تواد المسلمين وتعاطفهم وتراحمهم. وفيه أن اتباع الجنائز إلى المقابر ودفنها للرجال، للرجال. وسيأتينا تبويب للبخاري باب قال البخاري سلمكم الله. أي نعم، بوب باب اتباع النساء للجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، بوب باب اتباع النساء للجنائز. وهذا سيأتي في خلاف لأنه ورد فيه حديث ضعيف، هل بلغت معهم كدي المقابر؟ لو بلغت كدي لم يرح، لم لا تريح تريحين الجنة، نعم، ولا جد أبيك. وهذا ضعفه الشيخ الألباني. سيأتي كون النهي عن الجنائز يعني وفيها حديث ضعيف، التوسع سيأتي. لكن مقصودي باب اختصاص الرجال بذلك. قال البخاري ما شاء الله الله مبارك، كم تبويبات، الصبر عند الصدمة الأولى، إنا بك لمحزونون، البكاء عند المريض، ما ينهى عن النوح، القيام للجنازة. نعم، الصفوف على الجنازة، اللهم بارك. المهم بوب البخاري باب، افتح الفهرس اسرع، اي نعم، باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. باب حمل الرجال الجنازة دون النساء، دون النساء. فهذا معنى اتباع الجنائز الى المقابر ودفنها للرجال، للرجال. فالمقصود حملها وكذلك دفنها من أعمال الرجال، المرأة ما تستطيع أن تقوم بذلك. أما مسألة كونها تمشي هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى سيأتي التفصيل فيها بإذن الله. لفظ الأمر إذن الذي يختص بالرجال الحمل والدفن، ولو كانت امرأة، ولو كانت امرأة ما نقول للنساء انزلنا ادفننا، لا، ينظر، ولو أجنبي يكون لم يقارف البارحة، ولو أجنبي لم يقارف البارحة. ما في لمس الرأس؟ ها؟ ما في حملها ولمس الرأس؟ هذا هو، ذكرنا الحديث، هل منكم أحد قارف البارحة؟ لم يقارف البارحة؟ قال أبو طلحة أنا. قال انزل، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظ الأمر، لفظ الأمر لعدة أعمال معطوفة على بعضها، وأمرنا بكذا، اتباع الجنائز وعيادة المريض، و قد يختلف حكمها، لكل عمل عند جمع بقية النصوص ننظر هل هناك صارف فيصبح هذا الأمر للاستحباب، ولو عطف على واجبات. وذكرنا أن الخصلة السابعة التي سقطت المياثر، ركوب المياثر، ذكرها البخاري في كتب ستأتي إن شاء الله. الأخوة الإسلامية لها حقوق، فمن ذلك عيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس والثياب. القسية والقسي هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر، الاستبرق ما غلظ من الحرير، الاستبرق، السندس ما رق من الحرير، وفيه محاسن الشريعة، محاسن الشريعة، ما جاءت الشريعة إلا وأمرت بكل خير ونهت عن كل شر، وأن الأوامر والنواهي تأتي لمواساة المسلمين. تذكرون أمس أخذنا أثر عن ابن مسعود قال أن أقضي بين اثنين أحب إلي من عبادة 70 سنة، وقلنا هذا أثر مهم، أثر مهم إن صح، لأن أقضي بين اثنين، يعني ذكرنا حديث الإمارة أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. فإذا وجب عليك هذا الأمر فما في بأس، وما رأيت أحد كفر أو رأيت مبتدعة فما في بأس أن تعرض نفسك، ومقصودك الآخرة ونصرة المظلومين ونشر السنة. وفيه مراعاة طبعا الأوامر والنواهي تأتي لمواساة المسلمين ومراعاة مشاعرهم وتخفيف مصابهم. ورد حديث أم عطية كنا ننهى عن اتباع الجنائز، ورد هناك كنا، وسيأتي في الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. النووي ذكر الإجماع على سنية اتباع الجنائز، سنية النووي، سنية اتباع الجنائز، قال وأما اتباع الجنائز فسنة بالإجماع، وسواء فيه من يعرفه وقريبه وغيرهما، سواء تعرف هذا الشخص أو أجنبي عنك، سنة قال بالإجماع. ومنقول عنه في مكان آخر أنه قال حمل الجنازة، قال النووي حمل الجنازة فرض كفاية ولا خلاف فيه، حتى قال الشافعي، النووي يقول قال الشافعي والأصحاب وليس في حملها دناءة وسقوط مروءة، بل هو بر وطاعة، ليس فيه دناءة عليك ولا سقوط للمروءة، لا، بل هو بر وطاعة وإكرام للميت، وفعله الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل الفضل والعلم. قال ابن تيمية ومن ظن، قال ابن تيمية ومن ظن أن غيره لا يقوم بأمر الميت تعين عليه، ومن ظن أن غيره لا يقوم بأمر الميت تعين عليه، وقاله القاضي وغيره في فرض الكفاية. كلام النووي في السنية يوجه بأحد احتمالين، كونه نقل الإجماع على الاستحباب، ونحن الآن عندنا نقولات بالإجماع على أنه فرض كفائي وهو الراجح، فيوجه أنه إذا قام بهذا الواجب من يكفي سقط عن الباقين وبقي في حقهم مستحبا، فهذا يقصد ابن النووي بالإجماع أنه على البقية، على بقية المسلمين، والواجب أداه غيرهم، فعليكم أيها المسلمون أو من سمعتم اتباعها على الاستحباب. وقيل يوجه كلامه في ذكر الإجماع على الاستحباب، على استحبابه، ثبوت مشروعيته لا نفي وجوبه، ثبوت سنة، يعني كونه من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم أعم من كونه واجب أو مستحب، ما قال مستحب حتى قال سنة، سنة. نعم، هذا وقع فيه، بعضهم قال بالاستحباب بعضهم قال بالوجوب، فقال أجمعوا على الاستحباب، ولا قائل بالإباحة، ولا قائل بالإباحة، فقال أجمعوا على الاستحباب، أي نعم، في بعضهم وزاد الوجوب. إذن وهذا يعني يجمع ويؤيده النقل عن القاضي عياض، وإلا ابن بطال، قلنا جمهور ابن بطال. لكن لو لاحظت أنه قال، نعم سابقا نقلنا، لا خلاف فيه، فيؤيد لما قال حمل الجنازة فرض كفاية لا خلاف فيه، يؤيد أحد الاحتمالين. نعم. حتى أن المتبع للجنازة سبحان الله الناس تحرص على حضور جنازته، تحرص، يقع قبول، يقول رحمه الله كان نفسه لا يترك هذه السنة، حق علينا أن نشهد جنازته، كل الجنائز يحاول جاهدا أن يحضرها، يثنى عليه يعني يجعل له قبول، ومن ثم يتعظ أصلا يتعظ النفس هذه كالفرس الجامح النافر، فتحتاج لجام، والجمتها هذه مريض جنائز، هذه يعني الجمة تعتبر، فتنكسر النفس. غدا سأكون أنا مكان ذلك الشخص. طيب، طبعا حقوق المسلم على المسلم ليست مقصورة على هذه الخمسة، كثيرة، حتى ذكر بعض العلماء أن منها ما هو مادي، منها ما هو معنوي، منها ما يكون بالقلب، منها ما يكون باللسان، منها ما يكون بالجوارح. المهم أن الأمر الجامع لذلك إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر، إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر، والنصح لكل مسلم والإحسان إليه بكل قول جميل وفعل حميد. نعم، الأمر الجامع قال إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر والنصح لكل مسلم والإحسان إليه بكل قول جميل وفعل حميد. بعض الأئمة قال يجمعه ثمانية حقوق: حق في المال ببذله له، حق في المال ببذله له، وفي النفس بخدمته وإعانته على حاجته، وفي اللسان بالسكوت مرة والنطق مرة أخرى، يقصد من حقوقه أن لا تغتاب، والنطق تدافع عنه عندما اغتابه. أو إذا احتاج إلى تزكية أو وفي القلب من حقوقه في القلب بمحبته والإخلاص له، وكذلك في الدعاء له في حياته وبعد مماته، وفي العفو عن زلاته وهفواته، وفي الوفاء معه، وفي ترك التكلف والتكليف. يعظم بذلك الحب، ويشعر المسلمون أنهم جسد واحد متضامنون متوادون، إذا اشتكى منهم عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كذلك سلمكم الله فيه الحديث استحباب عيادة المريض، قال الشيخ البسام: وتجب إذا كان يجب بره كالوالدين، تجب إذا كان يجب بره كالوالدين أو كان يترتب على تركه مفسدة. كذلك تشميت العاطس واجب إلى ثلاث، بعد ثلاث تدعو له بالشفاء. وإبرار المقسم مستحب لما فيه من جر القلب، وإجابة طلبه من غير إثم، ما يكون بإثم، تتألف قلبه إذا بررت يمينه، وجوب نصرة المظلوم بقدر الاستطاعة، لأنه من النهي عن المنكر ورد، وفيه رد للشر. إجابة الدعوة إن كان عرسا وجب، وإن كان غيره استحب، لكن تتأكد إذا كان في الحضور إزالة للضغينة، إزالة للضغائن حصلت. كم من أناس كان بينك وبينهم موقف، فلما حضرت عندهم وكنت سهلا فذهب ما يجدون تجاهك من الضغائن والحسد، وتدفع شرهم وكيدهم، ولا بأس أن تعطي كل ذي حق حقه. هذا إذا كان عظيما في قومه لا تبخسه وتسفه فيه وكأنه لا شأن له، لا، أبقي. كل شخص حسب منزلته في المجتمع، لا تصغرهم، والله المستعان. إفشاء السلام الحديث فيه بين المسلمين، لأنه نشر لاسم الله عز وجل السلام، ودعاء بالسلامة للمسلمين، دعاء بالسلامة. المفروض أن ندعو في كل وقت للمسلمين، لأنهم يمرون بمرحلة حرجة، وندعو لهذه البلاد كذلك. لما نحن فيه من خير، من صلاة وعبادة وخير ونشر للتوحيد، فندعو الله عز وجل. أمس أسمع أو اليوم كأنه يتكلمون عن المصائب، فذكر شخص أنه كان في الكويت أيام الأزمة، فقال: ما كان عندي درهم واحد أنا وأسرتي لطعام، والسيارة أتلفت، فذهبنا للأردن وأخذنا في الطريق أكثر من 30 يوم، مع أنه قال تقطع في أقل من يوم المسافة إلى الأردن، 30 يوم، هو وأسرته كبار وصغار، نساء، يبدل رب العزة الأحوال في يوم وليلة، نسأل الله السلامة. والإنسان لابد أن يعرف الله عز وجل في الرخاء ليعرفه في الشدة، لا نكون مثل الكفار لا يعرفون الله عز وجل إلا في الشدة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. نعم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يونس عليه السلام. وفيه النهي عن الشرب في آنية الفضة، وأعظم منه الذهب. ويلحق به سائر الاستعمالات، إلا السلاح يستثنى من ذلك. النهي عن الحرير للرجال ومثله جعل المياثر للجلوس عليها من حرير، كانوا تتخذ على السرج، السرج مياثر من حرير هي. كذلك لا يجوز اتخاذ الحرير ستور للأبواب والجدران، حتى قال بعض أهل العلم أن الصلاة باطلة للرجل إذا لبس ثوب حرير. كذلك سلمكم الله، البوصيري ذكر أن إسقاط البخاري للفظة إيش قلنا اللفظة؟ ركوب المياثر. قال قد يكون عن عمد، تعمد البخاري ذلك، وهذه طريقة له. قال يعني تكررت منه أنه يحدث بعض الألفاظ عمدا لأنه يدركها أهل الفطنة، قال والنباهة في أبواب أخرى. اتفق العيني وابن حجر على أن اتباع الجنائز من وجوب الكفاية، من وجوب الكفاية. قال ابن حجر والظاهر أنه من وجوب الكفاية، والظاهر أنه من وجوب الكفاية. في اتباع الجنائز هناك بدع، من البدع في اتباع الجنائز الاحتفالات والموسيقى والصمت، تنكيس السلاح، هذه كلها يعني أحضرت من الغرب. رفع الصوت ولو بالذكر، هذا يعتبر من البدع. لا إله إلا الله، لا، أنت عليك بطريقة السلف. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ لو نطق بشيء لنقل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالتهليل في، لكن ما نقل. ما دام لم ينقل فلا تخترع شيء أنت ذكر من عندك، إلزم السكوت، اذكر الله في نفسك. كذلك وضع الزهور على القبور أو عمل تفكر، نعم أحسنت، تفكر في مصيرك. كذلك وضع الزهور على قبور الشهداء أو غيرهم، أو عمل قبر الجندي، مرة يقولون المعلوم، مرة يقولون الجندي المجهول، كل هذا من البدع. ولا بد من الإخلاص، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، لا لأجل فلان وأجل فلان ويراني الغني الفلاني أو كذا، لا، تريد الأجر من الله عز وجل إيمانا واحتسابا. وكان معهم حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، يفرغ من دفنها، يرجع من الأجر بقيراطين. كم باقي عن الإقامة؟ ويسأل الله عز وجل لأخيه التثبيت، فإنه الآن يسأل. بعض الناس يقرأ الفاتحة، يقرأ كذا، يقرأ سورة ياسين، هذا حديث ضعيفة، قراءة سورة ياسين. سمعت الرجل لما زجر عن هذا الحديث بدأ يقرأها في نفسه، ياسين والقرآن الحكيم، وهو يتبع الجنازة. فإذا شخص أعلم منك قال أن هذا الحديث ضعيف، لا تفتح لنفسك أبواب البدع والأخذ بالأحاديث الضعيفة. نعم، اتصلت بالإذاعة قبل يومين وعندهم الإشاعات، فقلت من الإشاعات الأحاديث المكذوبة. إذا ضاقت عليكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، يعني ادعوهم. لا يسمعنا رجل من الباب يظن أننا نؤيد الآن، يسمع هذا حديث مكذوب، شرك، تترك الله عز وجل ودعاه وتلجأ للقبور، فلا يجوز. كذلك سلمكم الله. إذن هذا يعني ما تحصل. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.